في تركها وعدم دخول في الشفعة فمن حقه ذلك. نعم. وإن اشترى اثنان حق واحد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. في أسئلة؟ اي عطنا المترف عطينا هذه ابدوا مع اللي وقفتوا عليها وبعدين لا منهم انتهوا كلهم ترجعوا للأولين. هذا اخوكم جزاهم الله خير ويحضر الدرس واقول تعال تعال. Thank you.